أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل عمل يجعل بيني وبين عذاب الله وقاية؟ طاعة الله بما شرع، طاعة الله جل وعلا بما شرع، يعني تخلص النية لله في عملك، وأن يكون عملك موافقا للسنة، بهذا تنجو من عذاب الله. نعم.